ولهذا ذكر الخلاف فيه. أنا ذكرت لكم هذا فيه، وما الفرق بين التعريف الاصطلاحي كل هذا كله جاي في الكلام الذي سمعتم، لكن بعضكم يجلس في جسمه ورأسه في بيته. مثل جماعة يصلون ويسلم الإمام، قالوا له إنك سلمت من ثلاث، قال لهم سلمت من أربع، قالوا ثلاث، قام واحد وقال لا مصلين ثلاث بالتأكيد، قال وش الدليل؟ قال إذا منك كبرت أسافر للتجارة، ولا منك سلمت ولاي بايع البضاعة في بلدي وعارف وش مقدار الربح الذي ربحته الآن، يقول أنا ما بعد وصلت البلد، فهذا دليل على أنه باقي ركعة، فحضور الجسم غير حضور العقل، حضور الجسم غير حضور العقل. شوف هي الضرورة اللي يعني يترتب عليها فوات نفس أو فوات منفعة، وجاء يبي يجي لها تفصيل، لأن الضروريات خمسة: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ الأرض، هي خمس الضروريات يأتي الكلام عليها. والمحاجة يعني الشيء الذي يكون فيه توسع، وذكرت لكم مثال الرخص في الشريعة والتحسين، أيضا ذكرت لكم باب المكروهات وباب المندوبات، وما معنى أصول الفقه إن شاء الله يجي في الكلام في هذا، لأن في درس في أصول الفقه خاصة. هذا ما ما ما ما عدل السؤال هذا، ها؟ وش الخبث؟ خبث هذا، ها؟ لا، إذا كان الشيء خبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، ولهذا خلق الجنة طيبة للطيبين وخلق النار خبيثة للخبيثين. هذا الكتابة ما هي بواضحة. وهذا يقول: هل مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن أضف إلى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك سواء كان أكبر أو كان أصغر هذا ما يغفر، لكن إن كان أكبر أوجب الخلود في النار، وإن كان أصغر إما أن يدخل الله صاحبه النار ويطهره، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر شركه. باقي شيء؟ أنا مسافر ولا يتاح لي أن أحضر مجلسكم المبارك، هل تنصحني أن أقرأ الكتاب لوحدي؟ إذا كنت تستطيع الفهم اقرأ، وإلا التمس من تقرأ عليه في بلدك. أشوف هذا فاضي، ما عندي الشغل هذا. هل إيش إدخال شخص، وش هذا، عن عالم أنه سفيه، هل هذا من الغيبة؟ وبارك الله فيكم وأحبك في الله. يحبك الله الذي أحببتنا من أجله، لكن في فرق بين كونك تذكر أخاك بما يكره، وبين كونك تذكر الشيء على سبيل النصيحة. إذا سئلت عنه تخبر، أما أنك تتكلم به في المجالس فلا،